اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الوالدة والأولاد أجمعين. بسم الله أرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله، بسم الله أرقيك من الإعاقة. بسم الله، بسم الله مما على الإعاقة. بسم الله، بسم الله أرقيك من الإعاقة. بسم الله، بسم الله أرقيك من سحر على الإعاقة. بسم الله أرقيك من حسد سبب إعاقة. بسم الله أرقيك من عين سببت إعاقة. بسم الله، بسم الله أرقيك من عين سببت إعاقة. بسم الله أرقيك من حسد سبب إعاقة. بسم الله أرقيك من سحر على الإعاقة. بسم الله أرقيك من سحر على الإعاقة. بسم الله أرقيك من حسد شديد وحقد دفين وعيون على رياضة ورشاقة على حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، أبطل يا ربنا ما سبب الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا ما سبب الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا ما سبب الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد وحقد وعيون، وعيون نظرت كادت أن تشل الأركان، وعيون نظرت وعيون نظرت انطلقت معها الشياطين، حلت واستقرت في الأطراف وفي الظهر مؤثرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما ربط الأرجل، أبطل يا ربنا ما ربط الرجلين واليدين، أبطل يا ربنا ما سلسل اليدين والرجلين والظهر، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد وما ربط اليدين والرجلين والظهر، أبطل يا ربنا سحرا على سلسلة، أبطل يا ربنا سحرا على سلسلة، أبطل سحرا يا ربنا على مسمار وإبرة، على مسمار وإبرة، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى دمية، وعلى دمية. أبطل سحرا على الإعاقة وحسدا سبب إعاقة، وحسدا سبب إعاقة، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وآثار العيون، وآثار العيون سببت إعاقة في اليدين والرجلين، سببت إعاقة في القفا وفي الظهر وفي العمود الفقري وفي العضلات وفي الفقرات، وأثرت على الرأس، أثرت على العقل والإدراك والذهن، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، أثرت على النفسية، سببت عصبية وغضبا، سببت آلاما وأوجاعا وضرا. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في اليدين وفي الرجلين وفي الرأس وفي الظهر، وفي الرأس وفي الظهر، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا مولانا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة. بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله سحرا عظيما، أبطله حسدا شديدا، أبطله حسدا شديدا، أبطله حقدا دفينا، أبطله سحرا عظيما، أبطله حسدا شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل هذا الحسد الشديد، أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين، أبطل يا ربنا هذه العيون، عيون عيون أصابت إعاقة، اللهم أبطلها يا ربنا كثرت وحطمت، اللهم أبطلها يا ربنا كثرت وحطمت، اللهم أبطلها يا ربنا شدت ومدت، اللهم أبطلها يا ربنا شدت ومدت، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أبطلها يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون، الأحساد والعيون، الأحساد والعيون والأسحار، سببت إعاقة، سببت إعاقة، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، ما سبب إعاقة كسرت وحطمت، كسرت وحطمت وشدت، وشدت ومدت، وشدت ومدت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أحسادا شديدة، أحسادا شديدة، وعيونا اللامة، وعيونا اللامة، وعيونا اللامة، اللهم أبطلها يا ربنا، سببت، سببت إعاقة، سببت إعاقة، إعاقة، إعاقة، إعاقة، شدت، مدت، كسرت، حطمت، قطعت، قطعت، قطعت، قطعت، قطعت، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، أبطل يا ربنا ما سبب الحوادث والانقلاب، ما سبب الحوادث والانقلاب، أبطل يا ربنا ما لأجل القتل، ما لأجل القتل، القتل، القتل، القتل والهلاك، والهلاك، والهلاك، والهلاك، والهلاك، والهلاك، والدمار، والدمار، والدمار، والدمار، والدمار، اللهم أبطله، اللهم أبطله، سحرا عظيما، حسدا شديدا، سحرا عظيما، حسدا حقدا شديدا حقد الدفينا اللهم أبطله يا ربنا بحوله سحرا عظيما وحسدا وعيونا على الإعاقة على الإعاقة وعلى عدم إفاقة على إعاقة على إعاقة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بحولك فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا على الدمار على الدمار على الدمار اللهم انزعها يا ربنا إسحارا عظيما وأحسادا شديدة وأحسادا شديدة اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة على الدمار على النكال على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب يا ربنا أبطلها يا ربنا فكها يا ربنا في عقدها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا إسحارا عظيما أحسادا شديدة وعيونا لامة عيونا قاتلة قاتلة إسحارا قاتلة قاتلة أحسادا قاتلة قاتلة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل على الشلل اللهم أبطلها على سلسلة اللهم أبطلها يا ربنا على حبل اللهم أبطلها على سلسلة وعلى حبل معقود وعلى حبل معقود في الأطراف وعلى حبل معقود في الظهر في الظهر وعلى سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة وعلى سلسلة سلسلة سلسلة مقيدة مقيدة على الجسد ربطت الجسد قيدت الجسد قيدت الجسد اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيما وأحسادا شديدة أسحارا عظيما وأحسادا شديدة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيما أحسادا شديدا وحقدا دفينا وغلا عظيما وغلا عظيما اللهم أبطلها فكها يا ربنا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر والأطراف والأطراف والأطراف والأطراف وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ وعلى إشارات المخ اللهم أبطل ما سبب إعاقة إعاقة إعاقة اللهم أبطل ما سبب إعاقة إعاقة وعدم إفاقة وعدم إفاقة اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة إعاقة وعدم إفاقة وعدم إفاقة اللهم أبطل يا ربنا ما سبب ضرا شديدا عظيما قويا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا سحرا عظيما سحرا عظيما حسدا شديدا حسدا شديدا حقدا دفينا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله وأبطل أثار العيون أبطل أثار العيون العيون العيون والعيون العيون أبطل يا ربنا العيون أبطل يا ربنا العيون أخرج يا ربنا العين أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا سامة أخرجها يا ربنا شالة تشل الأركان تشل الأركان تشل الأركان أبطلها يا ربنا مسلسلة سلسلة في الجسد سلسلة في الجسد سلسلة في الجسد اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطل هذه العين قاتلة قاتلة تشل الأركان تشل الأركان تشل الأركان تربط تربط المفاصل تعقد تعقد وتربط وتربط المفاصل اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا هذه العين اللهم أبطل العين اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها فكا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطل هذه العين اللهم أخرجها يا ربنا أخرج يا ربنا سهامها أخرج يا ربنا رماحها أخرج يا ربنا رماحها أخرج يا ربنا سهامها أخرج يا ربنا سهامها أخرج يا ربنا سهامها أخرج يا ربنا رماحها أخرج يا ربنا سلاسلها أخرج يا ربنا سلاسلها أخرج يا ربنا هذه العين أخرج يا ربنا هذا السحر اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا من الجسد أخرجه يا ربنا من الأرض اللهم أخرجه يا ربنا من بيت مهجور من بيت مهجور من بيت مهجور من بيت مهجور اللهم أخرج يا ربنا هذا السحر أخرجه يا ربنا من ورقة أخرجه يا ربنا من دمية أخرجه يا ربنا من حفرة أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا من جلد أخرجه يا ربنا من قماش اللهم أخرجه يا ربنا من جحر اللهم أخرجه يا ربنا من بئر اللهم أخرجه يا ربنا من المزرعة اللهم اخرج هذا السحر، اللهم اخرجه من جسده، اللهم اخرجه من الجسد، من الجسد، من الجسد، اللهم اخرج هذا السحر، اللهم اخرجه يا ربنا من باطن الارض، اللهم ابطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم ابطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم ابطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم ابطله يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا حسدا وحقدا، ابطله يا ربنا ظلما وانتقاما، اللهم ابطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله يا ربنا بقوتك، اللهم ابطله يا ربنا بقدرتك، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطله على إعاقة، اللهم ابطله على إعاقة، اركض برجلك، اركض، اركض برجلك، اركض برجلك، اركض برجلك، اركض برجلك، فانطلقا، فانطلقا، فانطلقا، اركض برجلك، اركض برجلك، اركض برجلك، اللهم ابطل ما على الإعاقة، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا شلل أركانه، ابطله على شلل الأركان، اللهم ابطله على شلل الأركان، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله على الضعف، على الضعف والخوار، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا على الدوخة والصداع، اللهم ابطله يا ربنا على الضر، اللهم ابطله يا ربنا على الشر، اللهم ابطله يا ربنا كيدا، اللهم ابطله يا ربنا كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، كيدا ومكرا، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، اللهم ابطل يا ربنا ما على الإعاقة، ابطل ما سبب الإعاقة، ابطل ما سبب الإعاقة، اللهم ابطله يا ربنا سحرا، سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما، سحرا في القبور، في القبور، في القبور، في القبور، سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المقابر، في المزابل، في المزابل، في المزابل، في المزابل، ابطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا في الأرض مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، مدفونة، اللهم ابطلها يا ربنا، أسحارا عظيمة مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة، ومنثورة ومذرورة، منثورة ومذرورة، منثورة ومذرورة، اللهم ابطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، ابطل يا ربنا ما سبب هذه الاعاقه، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب اعاقه، ما سبب اعاقه وعدم افاقه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها في الراس على العقل والإدراك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أثرت على المشي والحركة، أضعفت، أضعفت، اللهم أبطلها يا ربنا، أزالت القوة والقدرة، اللهم أبطلها يا ربنا، أسحارا وأحسادا وعيونا، أزالت القوة والحركة، أزالت القوة والقدرة، أضعفت القوة والقدرة، أضعفت القوة والقدرة، أثرت على المشي، أثرت على حركة اليدين، أثرت على حركة الرجلين، أثرت، أثرت، أثقلت، أثقلت، أثقلت، اللهم أطلها يا ربنا ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة على الرأس، ثقيلة على الظهر، ثقيلة في اليدين والرجلين، ثقيلة، ثقيلة، كالجبل، كالجبل، كالجبل، وإذا الجبال نصفت، نصفت، نصفت، وإذا الجبال نصفت، نصفت، نصفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، اركض برجلك، اركض برجلك، اركض برجلك، اركض، اركض، اركض، اركض برجلك يا ربنا، يا ربنا، اطل هذه الأسحار والأحساد والعيون، والعيون يا ربنا، والعقد يا ربنا، والأنفس، اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا على إعاقة، اللهم أطلها يا ربنا، على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة. اللهم أبطلها يا ربنا على إعاقة. اللهم أبطلها يا ربنا على إعاقة على إعاقة على إعاقة على إعاقة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها على إعاقة على إعاقة على إعاقة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها في الجسد وخارج الجسد. اللهم ابطلها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم اخرجها. اخرج الموكل بها اخرج الموكل بالاعاقه اخرج الموكل بالاعاقه شيطانا ماردا شيطانا شيطانا شيطانا شيطانا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا. ملك من ملوك الجن ملك من ملوك الجن ملك من ملكات الجن ملك من ملكات الجن. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا من الجسد اخرجوا من الجسد الطاهر اخرجوا من الجسد الراكع الساجد لله اخرجوا بامر الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بقوه الله اخرجوا بقدره الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا. اخرجوا من العظام اخرجوا من الاعصاب اخرجوا من الغضاريف اخرجوا من المفاصل اخرجوا من المفاصل اخرجوا من الغضاريف اخرجهم يا ربنا اخرجهم. اللهم اخرجهم على الاعاقه اللهم اخرجهم على الشلل. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله. اللهم اخرج يا ربنا السلاسل اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا المسامير. اللهم اقلع يا ربنا ما غرزوه اللهم انقض يا ربنا ما غزلوه اللهم يا ربنا ما عقدوه اللهم فك يا ربنا ما ربطوه. بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحيم الرحمن بسم الله العزيز المنان بسم الله بسم الله. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرج من كان على اعاقه اللهم اخرج يا ربنا من كان موكلا بالاعاقه اللهم اخرج يا ربنا من كان موكلا بالاعاقه وعدم الافاقه. اللهم اخرجه يا ربنا شيطانا اللهم اخرجه يا ربنا على جلطة اللهم اخرجه يا ربنا على شلل اللهم اخرجه يا ربنا على ربط الجسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه قيد اليدين والرجلين اللهم اخرجه يا ربنا. اخرج اخرجوا يا من كنتم في الجسد اخرجوا يا من تؤثرون من خارج الجسد اخرجوا بامر الله وقوته. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله وقوته. الله اكبر اخرجهم يا ربنا بحولك. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا على التواء اخرجهم يا ربنا على جلطة اخرجهم يا ربنا على شد اخرجهم يا ربنا على مد اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على قطع اخرجهم يا ربنا على فشل اخرجهم يا ربنا على عرجة اخرجهم يا ربنا على عرجة اخرجهم يا ربنا على على على عدم حركة اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا على إعاقة على إعاقة على إعاقة. اللهم اخرجهم يا ربنا على شلل اللهم اخرجهم يا ربنا على شلل اللهم اخرجهم يا ربنا لأجل العذاب والنكال اللهم اخرجهم يا ربنا لأجل الطلاق وعدم الوفاق ولأجل الشقاق. اللهم اخرجهم يا ربنا عذابا مهينا اللهم اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا بامر الله يا من كنتم على العذاب يا من كنتم على العذاب والنكال اخرجوا يا من كنتم على الحوادث والانقلاب اخرجوا يا من كنتم على الشلل على الشلل على الشلل اخرجوا بامر الله يا من كنتم على الشلل. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجوا يا من كنتم على على على ربط الجسد على ربط الجسد. اللهم اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا سلاسلهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم اللهم اخرج يا ربنا سلاسلهم قطعها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اخرج يا ربنا خيوطهم اخرج يا ربنا خيوطهم اخرج يا ربنا الشعر اللهم اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا معادنهم اصهر يا ربنا معادنهم اصهر يا ربنا معادنهم اللهم صارها يا ربنا، اصر يا ربنا اسعارهم، اللهم مزق يا ربنا اوراقهم، مزق يا ربنا اوراقهم، مزق يا ربنا اوراقهم، مزق يا ربنا اوراقهم، يا ربنا احل يا ربنا عقدهم، في خيوط في خيوط، في شعر في شعر، يا ربنا وفي اثر، وفي اثر الملابس، وفي اثر الملابس والثياب، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسعار مرشوشه، مرشوشه مشوا عليها، مرشوشه مشوا عليها، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الحوادث والانقلاب ولاجل الشلل شلل شلل شلل لاجل الشلل، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا فكها، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. بسم الله يرقي العظام، بسم الله يرقي المفاصل، بسم الله يرقي العظام العظام العظام، بسم الله يرقي الدم الدم الدم والعصب، بسم الله يرقي الدم والعصب، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار والاحساد، اللهم ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد، اللهم ابطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام وكيد ومكر، وكيد ومكر، وكيد ومكر، اللهم ابطل هذه الاحساد، الاحساد والاحقاد، ابطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والاحقاد، يا ربنا والغل العظيم، اللهم ابطله يا عظيم، ابطل يا ربنا الغل العظيم يا ربنا يا عظيم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله من انس وجان، ابطله من الاقارب والجيران، ابطله من الاقارب والجيران، اللهم ابطله يا ربنا، اخرج هذه النفس الخبيثه مرسوله مرسوله من الاقارب والجيران والمعارف والاصدقاء، اللهم اخرج هذه النفس، اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي يا نفس لئيمه، اخرجي يا نفس خبيثه، اخرجي يا نفس الخبيثة، اخرجي يا نفس اللئيمة، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله، اللهم اخرجها يا ربنا من العصب، اللهم اخرجها يا ربنا من العظام، اللهم اخرجها يا ربنا من اللحم والعصب ومن الدم والمفاصل والغضاريف، يا ربنا من العظام يا ربنا، يا ربنا من اللحم ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات، الله اكبر، بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة وشلالا وربط الأطراف، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ما ربط الأطراف، ابطل يا ربنا ما عقد الأطراف، ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما على السجن والحبس، اللهم ابطل يا ربنا ما لاجل الانطواء والعزله، اللهم ابطل يا ربنا ما لاجل الانطواء والعزله، اللهم ابطل يا ربنا ما لاجل العذاب والنكال والقتل ببطء، والقتل ببطء، والقتل ببطء، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا وحقدا دفينا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، غلا عظيما يا ربنا. أبطلها يا ربنا عيون عيون عيون عيون عيون عيون تامة، عيون عيون عيون شالة. أبطلها يا ربنا عيون عيون عيون عيون عيون عيون على الرياضة، على الرشاقة، على اللياقة، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اللهم أبطلها يا ربنا عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. اللهم أبطلها سببت إعاقة، سببت إعاقة. اللهم أبطلها يا ربنا عيون عيون عيون عيون عيون رابطت الجسد. اللهم أبطل هذه العيون عيون عيون عيون تربط عيون عيون عيون. اللهم أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة. اللهم ابطل ما سبب إعاقة. اللهم ابطل يا ربنا ما ربط الأطراف. اللهم ابطل يا ربنا ما ثبت، ما ثبت في الرأس، ما ثبت في الرأس على المخ والمخيخ، على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصاب. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، حقدا دفينا وعقدا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب عدم إفاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة. وربط اليدين والرجلين، وعقد الظهر، وعقد الظهر، وصلب المفاصل، وصلب المفاصل. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم اقلع يا ربنا، اقلع يا ربنا ما غرزوه، وانزع يا ربنا ما ثبتوه. اللهم أخرج المسمار، اللهم أخرج الإبرة والمسمار، اللهم أخرج يا ربنا السلسلة. اللهم أبطل يا ربنا سحرا على سلسلة، سحرا على المسمار، سحرا على الإبرة، سحرا في خيط خيط خيط خيط، سحرا في ورقة، سحرا في جلد. اللهم أبطل سحرا في دمية، اللهم أبطل سحرا مرشوشة، اللهم أبطل يا رب سحرا في السيارة، اللهم أبطل يا رب سحرا في السيارة، اللهم أبطل يا رب سحرا في البيت في البيت في البيت في البيت. اللهم أبطل يا رب سحرا، سحرا داخل البيت وخارجه، أبطل هذه الأسحار يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه. اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا في بيوت، في بيوت كانوا فيها، في بيوت كانوا فيها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، والأحساد والعيون، اللهم أبطلها تربطت، اللهم أبطلها تعقدت، اللهم أبطلها تثبتت، اللهم أبطلها يا ربنا وانزعها، اللهم انزعها يا ربنا لا تجعل لها أثارا، اللهم لا تجعل لها أثارا، اللهم لا تجعل لها أثارا. اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم احلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم احلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها، اللهم احلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله العلي القدير، بسم الله العظيم المتين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر.

اركض برجلك بسم الله اركض برجلك فمشوا بسم الله اركض برجلك بسم الله بطل اركض برجلك فانطلقا بسم الله وسابقوا بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا اسحارا عظيمه واحسادا شديده يا ربنا على الشلل وعدم الحركه يا ربنا وعلى ربط اليدين والرجلين بسم الله اركض احلل العقده الله اكبر اركض برجلك سابقوا امشوا تمشي بسم الله اركض برجلك بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل الله اكبر اطل يا ربنا ما على إعاقة اطل يا ربنا ما سبب إعاقة اطله يا ربنا الآن اخرج اللهم اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا من على الشلل اخرج يا ربنا من على القيد قيد وسلسله الاطراف للظهر العصب العظام يفتته العظام يهششه العصب يقصه العصب يقطعه بسم الله وألنا له الحديد ألن يا ربنا ما جمدوه فك يا ربنا ما ربطوه انزع يا ربنا ما ثبتوه اقلع يا ربنا ما غرزوه